بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه التهذيب في ترجمة أحمد بن النضر كما في ترجمة أحمد بن يزيد كذا أحمد بن ابن إبراهيم ابن الورثني كما في ترجمة أحمد بن يزيد ابن إبراهيم الورثني وهو أبو الحسن الحرامي وقد أخرج له البخاري روى عنه محمد بن يوسف البيكندي وفهد بن سليمان وعبد الملك بن الوليد البجلي وغيرهم. قال أبو حاتم هو ضعيف الحديث أدركته قلت أي الحافظ بن حجر ووثقه مسلما وفي الكنى بأبي أحمد الحاكم مما يدل على أن الورثنيس لقب إبراهيم وذكره ابن حبان الثقات فقال أحمد بن يوسف ابن برين ابن إبراهيم أبو الحسن الحراني لكم يزيد مولى بني أمية وهو الذي يقال له أحمد ابن الورثنيس روى عنه يعقوب بن سفيان وأهل البحرين يضرب إيش عندهم أهل الجزيرة عند البحرين وسئل أبو حاتم عن حديث رواه هذا عن فليح عن المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببقعة بين البقيع والمناصع فقال نعم موضع الحمام هذا فاتخذ حماما فقال هذا حديث باطل وذكره أبو عبد الله ابن مندف في شيوخ البخاري وتعقبه المزي بأنه ليس له في البخاري ذكر إلا في حديث واحد عن محمد بن يوسف البيكندي عنه وفي علامات النبوة. إذن الآن يعني في الآن في اختلاف اسمه وش فالكون لا بحر الحكم ما زال عن الرفنس لقب عندنا أيضا هنا زيادة أن النسائي قال في أسماء شيوخه مصري ثقة والحاكم ذكره في باب من لقيام البخاري وأخذ عنه ثم أخذ عن رجل عنه وهذا يدل على اعتناء البخاري بحديثه. مر بنا هذا أن الراوي إذا روى عن الشيخ ثم روى عن رجل عنه نازلا فأنه يعتني يجمعه عاليا ونازلا. نعم. الآن عندنا الكلام على أن له حديثا باطلا وكلام بأنه يغرب وقال أبو حاتم مرة ضعيف وثقه مسلمة لكن اعتناء البخاري بحديثه هذا يعني هو ممن أخرج له. وكذلك أيضا عندنا سلمكم الله كلام النسائي ثقة أو مصري ثقة لكن الآن هذا هو شيخ للنسائي ذكره في أسماء شيوخه ومحتمل قد قال أبو حاتم أدركته قال عند خطبوك الأوامة هو موقف على كلام النسائي متابعه يعني هو نفسه كلمة ضعفه أبو حاتم هروب خروج من العهدة هو أصلا ما وقف على كلام النسائي ولا وقف على أن البخاري أخرج حديث عليه ونزل هذه من الزيادات عندي هذه على نسختي أنا من الزيادات لكن على كلام أبي حاتم ضعيف وكلام تغطير مسلمة فلا شك أن قول أبي حاتم أولى, أن قول أبي حاتم أولى, ولذلك قال ضعف أبو حاتم ولم يجزم بهذا القول لمخالفة مسلمة له. على كل نجد اطمئن إلي نفسه أن هذا الرجل لا يحتج به, لا يحتج به. نعم. قال أحمد بن يزيد بن روح الداري الفلسطيني, أخرج له ابن ماجه وروى عنه أبو عمير عيسى بن محمد النحاس. على حسب الترجمة هذه إيش نحكم عليه؟ نحكم عليه عباس. أخرج له ابن ماجه وروى عنه واحد أبو عمير عيسى بن محمد النحاس. الظاهر أنه مجهول, والجهالة جهالة عين. لا ها؟ مجهول. نعم مجهول, هذا يعتبر يعني قوله مستور من التساهل من الحافظ. أحمد بن يعقوب, لا سيما لو طلبت منكم انظر لي في التصريب هل عيسى بن محمد النحاس هذا موجود وما حاله. عيسى بن محمد النحاس, عيسى ابن محمد النحاس, لأن أيضا معرفة حال التلميذ لها دور كبير في الحكم. فإذا كان التلميذ هذا من الأئمة المشاهير فإنه يرفع جهالة العين. ثقة إيش؟ بس لم يذكر يعني مسألة العناية في أحوال الرواة. تلميذ ثقة, وكون تلميذه ثقة ما يرفع ذلك, خاصة وقد روى عنه الذي أخرج له ابن ماجه فقط. يعني القول بالجهالة هو الأولى, والمقصود بجهالة بذلك جهالة العين. نعم. أحمد بن يعقوب المسعودي أبو يعقوب ويقال أبو عبد الله الكوفي, أخرج له البخاري وروى عنه وهو من قدماء شيوخه, ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج وأبو محمد الدارمي وغيرهم. قال أبو زرعة وأبو حاتم أدركناه ولم نكتب عنه. كلمة أدركناه ولم نكتب عنه عبد الله الشبوي, هذا يدل على تضعيف أم لا؟ ها؟ ليش؟ ها؟ وجرنا أنه لم يكتب عنه باعتبار الاستغناء عنه, جرنا هذا. من أين لنا أن عدم الكتاب عنه بسبب أنه ضعيف أو بسبب الاستغناء بحديث غير عنه؟ ها؟ ليش؟ وليش يدل على ضعف؟ وهو تقول يدل على ضعف ليش ولا يدل على ضعف ليش؟ حتى يكون عند الإنسان قاعدة يسير عليها. عندك هشام؟ ها؟ أولا يعني عدم الكتابة لا يلزم منه الضعف, هو قد يكون لضعف وقد لا يكون. والذي ينظر في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم يرى في مواضع كثيرة يقول أبو حاتم ويقول أبو زرعة صدوق أدركت ولم أكتب عنه, ثقة أدركت ولم أكتب عنه. فقد يدرك التلميذ الشيخ ولم يكتب عنه إما لأنه مشتغل بمن هو أشهر منه أو بمن هو أعلى إسنادا منه, أو يدركه على حالة ليست حالة حديث أو تحديث. مثلا في سفر وتقابل فيه هذا رايح شرق وذاك ذاهب إلى غرب, فما هو وقت حديث. قد يدركه في الحج في موسم الحج, قد يدركه في موضع شيخ آخر يتكلم والجميع في يعني جالسون مع الشيخ يستمعون للشيخ, قد يدركه وهو ممتنع من التحديث, إما أن أمير المؤمنين منعه أو هو ممتنع من نفسه أو كن غضب مثلا على طلابه أو غير ذلك وحلف ألا يحدثهم ثلاثة أيام أو أسبوعا أو شهرا في الوقت الذي جاء فيه هذا الرجل. وهكذا ما يلزم من عدم الكتابة الضعف, ما يلزم من عدم الكتابة الضعف. لكن لو بان لنا أن عدم الكتابة الحامل لهم على عدم الكتابة الضعف فهذا هو الذي يعني يدل على الضعف. نعم. قلت أي الحر وقال العيدي ثقة, وذكره ابن حبان بالثقات, وقال الحاكم كوفي قديم جليل. وقرأت الفصل الذهبي مادة سنة 1400. نعم. الذي يظهر يعني لأن معي الآن بحثا في توثيق العجلي وحتى الآن يعني حتى الآن وتقريبا قد مضى ثلث الكتاب، الذي يظهر أن العجلي ليس متساهلا بالإطلاق، إنما ربما في طبقة التابعين نعم، في طبقة التابعين نعم، وتوثيقه في الغالب أنه إذا وثق رجل الأتيام في الطبقات النازلة أنه يتابع على ذلك التوثيق من الأئمة. فمثلا العجلي قال ثقة، وابن حبان قال ثقة، أخرج له البخاري وروى عنه، وهم قدماء شيوخه، وهم قدماء شيوخ الحاكم يقول كوفي قديم جليل. أنا الذي تطمئن إليه نفسي أنه ثقة. ها؟ قال الحافظ ثقة؟ طيب إلى هنا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في كتابه التهذيب: أحمد بن يوسف بن خالد المهلبي الأزدي أبو الحسن السلمي النيسابوري المعروف بحمدان، رمز بإخراج مسلم له وأبي داود والنسائي وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. قال روى عنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ويحيى بن يحيى وهو من شيوخه، والبخاري في غير الجامع. يحتاج إلى ذكر فلان روى عنه فلان وهو من شيوخه، ليش نستفيد منها فائدة؟ ليش يذكرونه من شيوخه؟ نعم. يدل على عدم على علوه، يدل على علو مكانته عندما يروي عنه شيوخه ويروي عنه أقرانه، هذا يدل على مكانته. نعم. قال روى عنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ويحيى بن يحيى وهو من شيوخه، والبخاري في غير الجامع، وابن خزيمة وأبو عوانة والسراج وصالح جدرة وإبراهيم بن أبي طالب وحسين القرباني وغيرهم. ما شاء الله. نعم. قال مكي بن عبدان: سمعته يقول كتبت عن عبيد الله بن موسى. عن عبد الله. عبيد الله صح عندنا عبد الله. نعم. قال مكي بن عبدان: سمعته يقول كتبت عن عبيد الله بن موسى 30,000 حديث، وسألت مسلما عنه فقال ثقة، وأمرني بالكتابة عنه. لما يكتب عن عبد الله بن موسى 30,000 حديث معنى ذلك أنه مكثر جدا، مكثر. إذا روى عن شيخ واحد أو كتب عن شيخ واحد هذا العدد فما ظنك بغيره، معنى ذلك أنه مكثر في الرواية. ويستدل يعني بكثرة الرجل بكثرة حديث الرجل على أنه معتن بهذا العلم وأنه مشتغل به، ومن كان مشتغلا بعلم أتقنه، من كان مشتغلا بعلم أتقنه وأحسنه، بخلاف غير مشتغلين بالعلوم فإنهم يخلطون. وليش العلماء لما يتكلمون يقول هذا إسناد أعرابي أو إسناد بدوي؟ لأن معروف أن الأعراب والبدو ما يعتنون بالعلم، فمن هنا يكون التخليط في رواياتهم وفي علمهم. أما الرجل الذي عرف بكثرة الرواية، لو أننا رأينا رجلا كثير الرواية وليس عندنا دليل في تضعيفه، كان يقول رحالة، فلان محدث، فلان طلاب الحديث، فلان لقي المشايخ وكتب وصنف وتفرد وعلى إسناده وعمر إلى غير ذلك، وليس عندنا من يجرح فيه، في مثل هذه الحالة نقول لا، لابد واحد يأتي يقول صدوق أو يقول ثقة، هذا أعلى من كلمة صدوق وأعلى من كلمة ثقة، هذا الكلام أعلى من صدوق ومن ثقة. مش نقول لا وين نقول صدوق عشان نقول حسن أو بعد ذلك نقول كذا، لا، هذا الكثرة دليل على الاعتناء، والاعتناء دليل على الضبط، دليل على الضبط. ولو كان مطعونا في دينه لما سكت عنه الحفاظ، لأن الدواعي متوفرة لأن يتكلموا فيه لو كان فيه شيء. إنهم إذا شكوا في الرجل غمزوا فيه وطعنوا فيه. فرجل مثل هذا مشهور يلقى المشايخ ويقابلهم ويتكلم معهم ويناظرهم ويذاكرهم، ومع ذلك ما تعلقوا عليه بشيء، والآخر نقول محتمل ألا يكون عدلا، هذا غير صحيح. نعم. قال النسائي: ليس به بأس. وقال الدارقطني: ثقة النبي. وقال أبو حامد بن الشرقي، هو تلميذ الإمام مسلم أبو حامد بن الشرقي، نعم، كان عنده شيخان لم يكونا عند محمد بن يحيى، النضر بن محمد الجرشي وخالد بن مخلد. يعني محمد بن يحيى الذي هو الذهلي ومعروف بإمامته وشهرته، وعند صاحب الترجمة أحمد بن يوسف بن خالد، عنده شيخان ليس عند الذهلي. هذا يدل على إيش؟ يدل على إيش يا طيب؟ ها؟ ما تبين لك السؤال أو ما تبين لك وجه الجواب؟ ولو عدت السؤال يعني ستكون عارفة من الجواب إن شاء الله؟ يعني مثلا محمد بن يحيى الذهلي إمام مشهور، وأحمد بن يوسف بن خالد مهلب الذي معنا قالوا إنه عنده شيخان يروى عنهما لا يوجدان عند الذهلي، هذا يدل على إيش؟ إيش وجه الرفعة؟ ها؟ إيش؟ ليش؟ إحنا أنت إذا برفعة مشايخ الآن، إحنا هل أنت تكلمنا عن إن هؤلاء المشايخ نبل أو غير ذلك؟ ها؟ على الرحلة. يدل على الرحلة، على أنه رحالة وأنه واسع الرحلة وواسع الرواية، حتى أنه أدرك شيخين وسمع منهما ما سمع منهما محمد بن يحيى، ولو كان يعني ضعيفا في الطلب ولو كان فاترا متقاعسا لقي هذين الشيخين، وظن أن محمد بن يحيى في زمانه قد نخل المشايخ، ظنوا في الإمام الذي يكون في ذلك الزمان أو الإمام في زمانه، أي إمام في زمانه ينخل مشايخ عصره، فما من شيخ له شأن أو له عنده شيء من الرواية إلا يذهب إليه يأخذه، إلا يذهب إليه يأخذه ولا يفوت إلا النادر، هذا ظن في الأئمة الرحالين الأئمة الثقات المشاهير. فإذا قالوا إن هذا عنده مشايخ لا يوجدون عند إمام مشهور، هذا دليل على أنه واسع الرحلة، أنه واسع الرحلة. إن عنده مشايخ لا يجدون عند فلان وفلان هذا ضعيف، هل هذا وجه مكر؟ ما هو الظن في أي واحد غير رحال أنه يفوت مشايخ كثير، فلا يمدح بهذا، فلا يمدح بهذا. يعني كما قالوا: أما ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ أقول إن السيف أمضى من العصا، هذا ينقص من قدر السيف، ليس مدحا. صحيح الواقع أنه أمضى من العصا، لكن لما تستقيس بهذا تقول فلان أوثق من فلان، هذا ينزل من قدره. لكن لما يقول عنده ما لا عند فلان هذا العالي المشهور، المدح يأتي من هذا. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قلت قال النسائي في أسماء شيوخه: نيسابوري صالح. وفي رواية أخرى: لا بأس به. وقال ابن أبي حاتم: كتاب كتب إلي أبي وكتب إلى أبي وأبي زرع، كتب إلى أبي وأبي زرعة بجزء من حديثه، يعني ربما يرسلان إليه ويقول له نريد شيئا من حديثك فيكتب لهما بجزء هكذا. أحيانا مثلا يرسل لهما من باب الإجازة والهدية، أبو حاتم وأبو زرعة إمامان مشهوران، فيحب أيضا أن يعني يمد بينه وبينهما علاقة في الرواية فيكتب لهما بجزء. ولا إذا كتب في مثل هذه الحالة يختار من أحسن حديثه وأعلاه وأشهره وغير ذلك، من أجل كما هو حتى الآن يعني طبيعة البشر. إذا كان مثلا هناك واحد مشهور من المشايخ والعلماء، الناس هذا يكتب له مثلا مسألة راجعها يرسلها إليه، وحقق رسالة يريد ينظر فيها، كتب إلى أبي وأبي زرعة بجزء من حديثها بهذا المعنى. نعم. وقال الخليلي: ثقة مأمون. وقال مسلمة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان راويا لعبد الرزاق ثبتا فيه. ما شاء الله، يعني في عبد الرزاق مقدم. نعم. هذا الظاهر أنه ثقة حافظ لكثرة حديثه ولرحلته ولوجود مشايخ لا يوجد عند الذهلي. أما في عبد الرزاق هو من أثبت ويقول إيش كان ثقة فيه. أيوه. لكن الذي تطمئن إليه النفس أنه ثقة ومع كثرته يكون حافظا، ثقة مكثر يكون حافظا. ها الظاهر أنه أعلى يكون ثقة حافظ الله أعلى. قدم الضبط على أساس ماذا؟ قال حافظ ثقة. هو الحافظ قال حافظ ثقة؟ أنا أسمعكم تقولوا قال الحافظ ثقة، فظننت أن الحافظ ابن حجر ما قال فيه إلا ثقة بس. يعني ولذلك أنا يعني مستبعد ليش يقول، ولذلك أنا أقول لا هو الظاهر هذا. وتقول هو كذا وبعدين بان الآن لما قال قدم الحفظ على الثقة، لا بأس لا، لا شيء في ذلك. سواء قال ثقة محافظ أو حافظ ثقة لا شيء في ذلك. وهو طيب أكمل حتى ننتهي من باب أحمد. قال أحمد عن ابن وهب. عن ابن وهب يعني هكذا جاءت الرواية أحمد عن ابن وهب. شو اسمه أحمد وابو اسمه عن ابن وهب؟ لا هو جاءت الرواية بإهمال أحمد، لم يتميز من هو أحمد، فيقال أحمد عن فلان. أي هكذا يعني وقف عليه المحدثون بهذا اللفظ، مش إن أباه هو عن ابن وهب، ولكن هو أحمد جاء يقول عن ابن وهب كذا أو حد وهب كذا. من أحمد؟ أحمد فلان، أحمد فلان، ما ندري وينه يرحمك الله. فأحتاج أن يترجموا له أحمد عن ابن وهب، لأنك عندما تقف عليه في الرواية ستجد أحمد عن ابن وهب فيقول لك هذا هو المترجم. نعم. أحمد عن ابن وهب أخرج له البخاري، روى عنه البخاري في مواضع غير منسوب. غير منسوب، روى عنه في مواضع مش موضع واحد. لو كان في موضع نسبه موضع آخر لم ينسبه قال أحمد بن فلان كذا الذي يروى عن ابن وهب، لكن في كل مواضع التي وقف عليها البخاري يقول أحمد عن ابن وهب. فمحتمل أن يكون ابن أخي ابن وهب ابن أخي، ومحتمل أن يكون آخر. فالأمانة تقتضي أن تقول أحمد عن ابن وهب وتكلم عليه. نعم. قال الحاكم أبو أحمد هو ابن أخي ابن وهب وأنكره غيره. نعم. وقال ابن منده لم يخرج البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن في الصحيح شيئا. أحمد بن عبد الرحمن هو ابن وهب، أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عمه عبد الله بن وهب. فقالوا أحمد بن وهب إذن هو ابن أخي. قال عندنا هنا ابن منده ان البخاري لم يخرج في الصحيح عن ابن اخي ابن وهب شيئا، لانه متكلم في حفظه وليس هو من الطبقه القويه في الزهري، تكلم في حفظه. نعم. وكلما قال حدثنا احمد عن ابن وهب فهو ابن صالح. هو ابن صالح، احمد بن صالح المصري، محتمل هذا ومحتمل اخر. لما كان الامر ملتفتا قال احمد عن ابن وهب، هذا يعني كيف يترجم العلماء. نعم. وإذا روى عن أحمد بن عيسى نسبه. إذن مش محتمل أن هذا أحمد يكون أحمد بن عيسى، لأنه ينسب أحمد بن عيسى، إنما يبهم أحمد بن صالح. على كل سواء إن كان أحمد بن صالح فسيأتي في ترجمته، وإن كان أحمد ابن عبد الرحمن بن وهب فله في ذلك ترجمة، وأما أحمد بن عيسى يأتي الكلام أيضا في ترجمته. ما علق عليه بشيء؟ طيب أحالة أحالة. نعم. أحيانا، لكن مسألة أنه لو كان ذلك أحيانا فسهل، لأنك تجد عليه في مواضع أخرى نسبه. نعم. قال أحمد عن عبيد الله بن معان أخرج له البخاري، وعنه البخاري في التفسير تقدم أنه أحمد بن النضر قاله الحاكمان وغيرهما. الحاكمان أبو عبد الله وأبو أحمد، الحاكم الكبير والصغير، أبو عبد الله النيسابوري وأبو أحمد الحاكم الكبير وغيرهم. نعم. قال أحمد، وشوف انظروا يعني في طريقة الترجمة، لما تيجي تبحث مثلا عندك أحمد عن ابن وهب تأتي في آخر الأحمدين، تأتي في آخر الأحمدين، يعني تروح تبحث أول الأحمدين أحمد ابن وهب وتجيب أحمد من أوله إلى آخره وانت تنظر فيه، لا أحمد عن فلان تأتي في أواخر، في أواخر تراجم الأحمدين. نعم. قال أحمد عن محمد بن أبي بكر المقدمي أخرج له البخاري، وعنه البخاري في التوحيد يقال إنه أحمد بن سيار. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: قلت هذا قول الكلابادي. وزعم ابن منده أنه أحمد بن النضر أيضا. طيب إلى هنا وبارك الله فيك. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى كما في كتاب تهذيب التهذيب في ذكر من اسمه أبان بن إسحاق الأسد الكوفي النحوي، روى له الترمذي وأخرج عنه وروى عنه إسماعيل بن زكريا وعيسى بن يونس ومحمد بن عبيد الطنافسي وغيرهم. قال ابن معين: ليس له بأس كذا. ليس به عندك له أصلح. قال ابن معين رحمه الله: ليس به بأس. قلت: أي الحافظ ابن حجر؟ وقال: العزي ثقة. وأما الأزدي فقال: متروك الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. الأزدي يقول: متروك الحديث معروف. الأزدي إيش اسمه؟ أبو الفتح محمد ابن الحسين الأزدي. أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي هو معروف بأنه يعني مسرف في الجرح كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي. وتعقب الأزدي في ترجمة أبان هذا في كتابه الميزان، وقال له كتاب في الضعفاء جمع فيه وأوعى، لكنه ضعف رجالا لا يستحقون الضعف أو بهذا المعنى، وكان مسرفا في الجرح وهو نفسه متكلم فيه. فعندما يقول ابن معين ليس به بأس، والعجلي يقول ثقة، قر ابن حبان في الثقات، ويقول الأزدي، لو قال الأزدي لربما يعني كان قريبا من الناس. أما يقول متروك الحديث، ما يعني الحقيقة أنه مسرف، وهذا من الأدلة التي يستدل بها على إسرافه في الجرح. والآن كيف نجمع؟ الآن معنا كلمة ابن معين ليس به بأس، وعندنا كلمة العجل ثقة، وابن حبان ذكره في الثقات، والأزدي قال فيه ما قال. الذي يظهر من كلام الأزدي أم الذهبي أنه في الكاشف ما أهدر كلام الأزدي، بالرغم أنه قال مسر، لأنه يعني راعى كلام الأزدي في الكلام، فقال فيه لين أو لين أو أشار إلى لين فيه. لكن الذي يطمئن إليه النفس أن نقول ليس به بأس ونسكت بلا حجة. أي يعني هو فهم كلمة ابن معين ليس به بأس على أنها بمعنى ثقة، وقد مر بنا في دروس شفاء العليل أن كلمة ابن معين ليس به بأس تحمل على درجة الحسن، درجة الحديث الحسن، فهي على بابها عند غيره إلا أن تأتي قرينة ترفعها إلى التوثيق أو قرينة تنزلها إلى التليين. وإن كان إيراد هذه الكلمة في من يوثق عند ابن معين أو غيره أكثر من إيرادها عنده في من يلين، أكثر من إيرادها عنده في من يلين، فلنطمئن إلى أنه لا بأس به، أنه لا بأس به. نعم. أبان بن تغلب الرضعي أبو سعد الكوفي، أخرج له الإمام مسلم والأربعة. قال: وروى عنه موسى بن عقبة وشعبة وحماد بن زيد وابن عيينة وجماعة. قال: أحمد ويحيى وأبو حاتم والنسائي ثقة. زاد أبو حاتم. وقال الجوزجاني: لا، هو زاد أبو حاتم عندي صالح، زاد صالح. أي إيش معنى إيش قال أبو حاتم إذن يا ناصر؟ عندنا يقول: قال أحمد ويحيى وأبو حاتم والنسائي ثقة، زاد أبو حاتم صالح. إيش معنى كلمة أبي حاتم وحده؟ أي أنه قال ثقة صالح. نعم، مش يقول زاد أبو حاتم صالح وتقول أي أنه قال صالح، لا، أي أنه وافق هؤلاء في كلمة ثقة وزاد عليه كلمة صالح. نعم. وقال الجزجاني: زائغ مذموم المذهب مجاهد. هذه يعني طريقة الجزجاني أبي إسحاق إبراهيم ابن من يا أخوان ابن يعقوب السعدي إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني، وقد عرف مذهبه أنه يتكلم في الشيعة بكلام شديد، فما يذكر شيعيا إلا ويرميه بأنه زائغ أو مائل أو أنه مثلا يعني جائر، أي مال عن السبيل وجار عن السبيل إلى آخر. فهذا هو المراد هنا بقوله في أحمد في أبان بن تغلب وكان شيعيا، وكان شيعيا معروفا بالتشيع، قال فيه زائغ مذموم المذهب مجاهر، أنه داعية إلى ما هو عليه، داعية إلى هذا. نعم. قال أبو بكر بن منجويه مات سنة 41 أو 200. وقال ابن علي له نسخ عامة ومستقيمة إذا روى عنه ثقة، وهو من أهل الصدق في الأول. إيش معنى إذا روى عنه ثقة عامة مستقيمة يا داود؟ إذا روى عنه ثقة فله نسخ عامة ومستقيمة، إيش معنى هذا؟ إذا كان فيها صراط وجد فيها صراط فالجناية ليست منه، فالجناية من غيره. نعم، أي أنه إذا روى عنه الثقة فحديثه يكون مستقيما، معنى ذلك أنه ثقة، وإذا وجد في حديثه إعوجاج ومخالفة وخروج عن سنن العدول، إذا وجد هذا في حديثه فالعلة ليست منه إنما هي في من دونه، عندما يقول ثقة إذا روى عنه ثقة، أو إذا روى عنه ثقة فهو مستقيم الحديث، معناه إذا وجدت غير الاستقامة في حديثه فلا تحمله عهدتها، إنما العهد على غيره. نعم. وله نسخ، له أحاديث نسخ كثيرة يرويها، ومعروفة هذه النسخ من رواية مشايخ معينين، وعمتها مستقيمة، لو نظرنا فيها ورأيناها وقارناها بحديث ثقات نراها مستقيمة، لكن أحيانا نرى يعني الخطأ والميل في حديثه والسبب في ذلك من دونه. نعم. أيهم إيش؟ لا، إذا قال ثقة يعني ثقة بالإطلاق، إنما إذا قال ثقة إذا روى عنه ثقة معناه أنه يعلم أن في حديثه مناكير ويدافع عنه، فلا شك أن الثقة الذي لم يتكلم فيه أصلا خير من الثقة الذي تكلم فيه وإن كان هناك من دافع عنه. واضح لك؟ عندما يقول أحد الأئمة فلان ثقة، و يقول في آخر يسأل في رجل فيقول ثقة، ويسأل عن آخر فيقول ثقة إذا حدث عنه ثقة، أو نعم ثقة إذا حدث عنه ثقة، فهل هذا القول وذاك سواء؟ بينهما فرق، القول الأول ثقة وما أحد تكلم فيه عنده وما يعلم فيه طعنا من أجل أن يرد عليه، إذا حدث عنه ثقة فهو يعلم أن هناك من يتكلم في أحاديثه ولكنه يرى أن العهد على غير، فأراد أن يدافع عنه، فرجل ما تكلم فيه أعلى من رجل تكلم فيه وإن دفع عنه، وقد يكون المدافع مصيبا وقد لا يكون، حتى وإن كان مصيبا فالذي لم يتكلم فيه أصلا أليس أولى وأفضل؟ أفضل. لكن لو قال ثقة فسئل عن آخر فقال ثقة إذا حدث عن ثقة، إذا حدث عن ثقة، أو أقول أيهما أولى، أيهما أحسن تقليل، فلان ثقة إذا حدث عنه ثقة، أو ثقة إذا حدث عن ثقة، أيهما أحسن في التعديل عندك يا عبد الرحمن؟ ثقة إذا حدث عنه ثقة أحسن من ثقة إذا حدث عن ثقة، إيش وجه الأفضل هنا؟ هو في الحقيقة أنه لا جرح في الراوي إذا قيل إن تلاميذته الضعفاء يرون عنه أحد الضعيف، لا جرح فيه أصلا ولا لوم عليه، فإن الأحاديث الضعيفة منه من قبل غيره إيش اللوم عليه إذا كان اللوم على من دونه تلميذ، أما إذا قالوا ثقة إذا حدث عن ثقة معناه أنه يروي عن غير الثقات، عن المجاهيل، عن الضعفاء، عن المتروكين، عن الكذابين. ولا شك أن الرجل الذي يروي عن هؤلاء يناله نصيب من الغمز والطعن، وإن كان له مقاصد حسنة كما اعتذر عن الثوري وابن جريج وغيرهما، لكن على كل حال يعني كونه لا ينتقي، فالذي ينتقي أحسن من الذي لا ينتقي. واضح هذا أو ما واضح؟ إذا قالوا إذا حدث عن ثقة هو ثقة، هذه فيها غمز، فيها كلام فيه بأنه لا ينتقي، ومن قيل فيه لا ينتقي فهو دون من قيل فيه هو ثقة لكن تلميذه يخطئ عليه، هذا واضح. لكن قد يقول قائل هنا، طيب إيش أردت أن تقول؟ من رفع يده؟ نعم، أنا أردت أن أتكلم فرفعت يدك فأذهبتها من ذهني فرجعت إليك، عندما ضاعت من ذهني فرجعت إليك، بأضع من هذه وتلك. نعم ذكرتني جزاك الله خير. هنا في مسألة هذه، هل هناك فرق؟ هل إذا قيل فلان ثقة، احنا فهمنا الآن إذا قيل فلان ثقة إذا حدث عن ثقة معناه أنه يروى عن مجاهيل وضعفة، وهل إذا قيل فيه ثقة فقط ولم يقل فيه ثقة إذا حدث عن ثقة، هل معنى ذلك أنه لا يروى عن ضعفاء ومجاهيل؟ لا، لا يلزم من قولهم ثقة دون أن يتكلموا أنه يروي، أي أنه في هذه الحالة لا يروى عن ضعفاء، لا يلزم هذا. بل لو قالوا ثقة ينتقي في مشايخه لا يلزم من ذلك أن من جملة مشايخه أن كل مشايخه ثقة كما مر بنا كثيرا. ولكن كل ما في الأمر أن الرجل إذا كثر وروايته عن الضعفاء والمجاهيل واشتهر بذلك احتاج أن ينصصه على هذا، أن ينصصه على هذا وأن يذكره، وإلا الأصل أنه يروي عن هذا وذاك، لكن إذا كثر هذا منه وشاع فيه واشتهر في حديثه احتاج إلى أن يبينه في هذا. هنا الآن أرجع إلى سؤال أخينا أبو حذيفة عندما قال وكيف يكون هذا الثقة يروي عن الضعيف والمجهول وغير ذلك، كثر عن هذا؟ لا بأس بذلك، معروف أن من مذهب جماعة من العلماء، أولا من مذهب جماعة من العلماء أنهم يروون عن كل أحد، ومن أراد أن يحتج بالحديث فيبحث، باب الرواية أوسع من باب الاحتجاج، باب الرواية أوسع من باب الاحتجاج والتصنيف، فرب رجل يكون عنده روايات كثيرة وإذا أراد أن يصنف تجنب وتحاشى كثيرا من هذه الروايات وما أدخلها أنها ليست على شرطك، لأنها ليست على شرط. الشيء الثاني، هل تظنون أنتم أن كل راون لابد أن يكون ناقدا وإماما في الجرح والتعديل يعرف مشايخه هل هم ثقات أو ضعفاء؟ ما كل راوي يكون هكذا، من الذين اشتغلوا بعلم الجرح والتعديل إلا فئة قليلة وفئة يسيرة من العلماء، ما اشتغل بذلك إلا فئة يسيرة، فمن ظن أن كل تلميذ لابد أن يعرف ثقة شيخه وضعفه فهو مخطئ. آلاف من الرواة لا يعرفون شيئا عن باب علم الجرح والتعديل، فيه راوي قاضي، فيه راوي مزارع، فيه راوي وزير، فيه راوي تاجر، فيه راوي كذا، مش مشغول بمسألة الرواة والثقات والضعفاء، مفهوم هذا؟ فالعلماء كانوا يروون الروايات ويريدون نشر الأخبار في الأمصار، ومن أراد أن يتثبت من صحة هذه الرواية فعليه أن يرجع إلى يعني ما صنفه الأئمة في هذا الباب ويحكم على الرواية ما يستحق جرحا أو تعديلا. نعم تفضل. قال وقال ابن عدي له نسخ عامة ومستقيمة إذا روى عنه ثقة، وهو من أهل الصدق في الروايات وإن كان مذهبه مذهب الشيعة. يعني هو من ناحية المذهب متهم تكلم فيه، لا خير في مذهبه الذي هو عليه، لكن هو صدوق في باب الرواية، ما كان يتعمد كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحمله مذهبه على أن يقول عليه قولا يعلم، وهو متقن وهو صاحب حفظ، لكن لا يحمل مذهبه على أن يقول، بالرغم أن الشيعة والروافض عرف فيهم الكذب، عرف فيهم الكذب. نعم نعم، وهذا يعتبر من إنصاف أهل السنة عندما ذكروا هذا وذاك، وليس دليلا لمن يقولون بالحسنات والسيئات كما وضحت ذلك مرارا في غير هذا الموضع. ونحن في باب عظيم من العلم ما نحب أن نلوثه بهذه الأفكار إلا إذا كنا مضطرين. نعم. وهو في الرواية صالح لا بأس به. قلت أي الحافظ بن حجر هذا قول منصف. وأما هذا قول منصف يعني كلام من هذا؟ يعني الحافظ يمدح من؟ يمدح ابن عدي. أما الجوزجاني فلا عبرة بحطه على الكوفيين. الحقيقة أن الحافظ ابن حجر ما ينبغي أن يقول هذا القول في حق الجوزجاني. الجوزجاني عندما حط عليهم في مذهبهم لا في ضبطهم، وقد بيّن ذلك المعلمي، وبيّن لأنه شاع عند الكثير أن الجوزجاني متشدد ومتعنت بالنسبة للشيعة ولا يؤخذ كلامه في الشيعة. الجوزجاني وثق جماعة من الشيعة في كتاب أحوال الرجال، وثقهم في ضبطهم وإتقانهم، ولكن ذمهم في مذهبهم وطريقتهم، فكان ينبغي هذا التفصيل. ولذلك ذكر المعلمي أن الجوزجاني ما عهد عنه أنه يضعف الثقات لأنهم شيعة، إنما يذم مذهبهم في التشيع. نعم. قال فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وإن عليا كان مصيبا في حروبه، وإن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما. وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان معتقد ذلك ورعا لينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعيا. يعني إذا كان يعني عنده فقط مسألة التفضيل وعنده ورع ودين قد يقول قال كيف عنده دين ويقول هذا القول. المقصود هنا أنه عنده دين يحمله على الصدق في الرواية، وأنه لا يقول على النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يعلم أنه ليس من كلامه، والفرض أنه ضابط ومتقن. الفرض أنه ضابط ومتقن. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة. هذا يعتبر فائدة من كلام الحافظ ابن حجر في معنى التشيع عند المتقدمين والتشيع عند المتأخرين. كتابة هذه الفائدة وتسجيلها وعزوها إلى مثل هذا الموضع حسن. نعم. وقال ابن عجلان حدثنا أبان بن تغلب رجل من أهل العراق من الإفساك ثقة. نعم. ولما خرج الحاكم حديث أبان في مستدركه قال كان قاص الشيعة. إيش معنى قاص؟ القاص إيش؟ الواعد. إيش؟ لا الواعد. القاص الواعد. كان الشيعة يجتمعون عنده، كان هو الخطيب الواعظ الذي يرقق القلوب ويبكيهم ويعني يثير فيهم الدين وغير ذلك. كان خاص الشيعة معروفين يتلفلفوا عنده ويجتمعون عنده وهو يعظهم ويبكيهم. وما أظن أن هذا كان يكون إلا بالروايات من هنا ومن هناك. نعم. هم يجتمعون وراء واحد ويفلح نعوذ بالله منهم. قال كان خاص الشيعة وهو ثقة، مدحه ابن عيينة بالفصاحة والبيان. هذا يدلك على أنه كان خطيبا مفوها، فصاحة والبيان، الواعظ واعظ مفوه يأتي بالكلام العبارات الجزلة والمعاني القوية المتينة التي يعني يجمع فيها شتات الأمور في يجيد التمثيل ويجيد التعبير. نعم. وقال أبو نعيم في تاريخ مات سنة 40 وكان غاية من الغايات. غاية من الغايات يعني إليه المنتهى معنى هذه الكلمة، وتطلق هذه الكلمة في المدح وتطلق أيضا في القدح. يقال غاية من الغايات في الكذابين، ويقال غاية من الغايات في الأئمة الثقات، لكن ظاهر الكلام هنا المدح. وقال أحمد بن سيار مات سنة 41 ظاهر يعني و وماتين أو ماه وما أكبر ماه. وقال الأوقيني سمعت أبا عبد الله لا عن أبي إسحاق السبيعي. نعم 41. نعم. وقال الأوقيني سمعت أبا عبد الله يذكر عنه عقلا وأدبا وصحة حديث إلا أنه كان غاليا شيء. لو واحد الحين تتكلم على واحد الآن من المخالفين لنا في شيء يسير فقل فلان عنده عقل، ليش يقول عنده عقل وهو حزب مثلا؟ ليش تقول عنده عقل وهو فيه يعني يخالفنا في كذا؟ هذه الكلمة يا أخوان ليس فيها شيء. قد يكون الإنسان عنده عقل، عنده حكمة، عنده ذكاء، عنده وعي، عنده يعني سعة صدر، عنده صبر، عنده قيام ليل، عنده عبادة، ما إذا خلفت إنسانا في مسألة تريد أن تمسحه من جميع يعني أحوال الإيمان التي فيه، تخلفه في شعبة من شعاب الإيمان فتريد أن تخلفه في 73 شعبة، لا. انظر ماذا يقول هنا، قال عقيلي: سمعت أبا عبد الله يذكر عنه عقلا وأدبا وصحة حديث أنه كان غاليا في التشيع. سبحان الله، هكذا هكذا نتعلم من قراءة تراجم السلف أن نكون يعني على سؤدة من أمورنا، وعلى وعي، وعلى خلق حسن، وعلى فهم عميق لمنهج الدعوة السلفية، لأن هذه سير الرجال. قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقوبة الذين من قبلكم، تعلموا إن في ذلك لعبرة. هذه الأشياء تراجم عبرة لنا، من أجل أن الإنسان منا لا يتشدد يعني يتنطع، وفي نفس الوقت لا يميع ويضيع. ونرى كثيرا من المتنطعين في الآخر يكونون مميعين، ما أقول مميعين، بل ربما يكونون ضائعين، نسأل الله السلام. نعم. قال ابن سعد: وقال ابن سعد كان ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وأرخ وفاته، ومنه نقل ابن منجوي. وقال الأزدي كان غاليا في التشيع، وما أعلم به في الحديث يعني بأسا. الأزدي سلم بأنه لا يعلم به في الحديث بأسا. على كل حال يظهر أن الرجل ثقة وإن كان شيعيا، كلام كله في توثيقه، وما طعنوا عليه شيئا في ضبط. إيش قال ثقة؟ إيش؟ ولذلك قال فيه أيضا الحافظ الذهبي: ثقة في الحديث رافضي خبيث. طيب، إلى هنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. أبان بن صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولاه، ورمز لإسراج البخاري له في التعاليق الأربعة، ثم قال: وروى عنه محمد بن إسحاق وابن جريج وعبد الله بن عامر الأسلمي وأسامة بن زيد الليثي وغيرهم. قال ابن معين والعزلي ويعقوب بن شيبة وأبو حاتم ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وروى عنه محمد بن إسحاق وابن جريج وعبد الله بن عامر الأسلمي وأسامة بن زيد الليثي وغيرهم. قال ابن معين والعزلي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن سعد: ولد سنة 60 ومات بعسقلان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قلت وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج في صحيحه حديثه عن مجاهد عن جابر في النهي عن استقبال القبلة. وقال ابن عبد البر في التمهيد عندنا في زيادة عندي: ابن حبان لما أخرجه في الثقات قال: يعتبر بحديثي من غير رواية درست ابن زياد وأضرابه من الضعفاء عنه. يعني هذه إشارة لما يقول يعتبر بحديثه من غير رواية فلان عنه، هنا كلمة يعتبر بحديثه ليس معناها أن يعتبر أي يستشهد، وأما رواية فلان فتترك، لا، معناه يعتبر بحديثه يعتمد ويحتج بحديثه إلا رواية فلان فإنه لا يحتج بها. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن النكارة التي توجد في حديثه هي من قبل غيره لا منه، ليست منه. نعم. قال: وقال ابن عبد البر في التمهيد: حديث جابر ليس صحيحا لأن أبان بن صالح ضعيف. وقال ابن حزم في المحلى عقب هذا الحديث: أبان ليس بالمشهور انتهى، وهذه غفلة منهما وخطأ توارد عليه، فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهما. ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه والله أعلم. الآن يعني ممكن عندما يقول أما ابن حزم عندما يقول ليس بالمشهور، ليست الأول مرة يجهل ابن حزم أئمة مشاهير، فابن حزم جهل الترمذي وغيره، وكيف يقول ليس المشهور وهؤلاء قد تواردوا على توثيقه، ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، يعني كل هؤلاء وابن حبان، والأخير يقول ليس المشهور، هذا مأخوذ عليه، فمن عرف حج على من لم يعرف. وأما قول ابن عبد البر في تضعيفه لحديث جابر قال لأن أبا المصالح ضعيف، فعندنا من كلام ابن حبان مخرج، ابن حبان بين لنا مخرجا نفهم به لماذا ضعف من ضعف أبان. فابن حبان بين أنه في رواية درست أضرابي من الضعفاء يروي أحاديث ضعيفة، فلا يعني يعتبر يعني بحديثي، أي لا يحتج بحديثي من طريق هؤلاء. فلعل الحديث الذي وقف عليه ابن عبد البر لي يعني من جملة من رواية هؤلاء الضعفاء عن أبا المنصار، فمن هنا كان ضعيفا. ولكن ابن عبد البر عندما يعني أراد أن يبين من المسؤول عن هذا الحديث أخطأ فوضعه على أبان، وصحيح أنه على أحد تلامذته. فكلام ابن حبان الآن أفادنا وبين لنا أنه يمكن أن يحمل قول من ضعف أبان على أن التضعيف من جهة تلامذته، لكن ما تنبه هذا المضعف أو المجرح فجعل اللوم على أبان، والحقيقة أن اللوم على من دونه، والحقيقة أن اللوم على من دونه. وعلى ذلك فالرجل يكون ثقة، ويكون تضعيف هؤلاء ليس في محله. ماذا قال حافظ؟ وثقه الأئمة. ووهم ابن حزم فجهله. نعم صحيح هذا. هو أيضا إشارة، هو لم يكن بذلك الجازم، لكن يدلنا على أنه جزم عندما يعني أنكر على المخالفين. عندما يقول وثقه الأئمة، لو قال وثقه الأئمة فقط هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. أما عندما يقول وثقه ووهم من خالفهم، لأن معنى كلامه أنه وهم من خالف ابن حزم في هذا، فهذا يدل على أنه راض بكلام الأئمة في هذا الشيء. احتاج أن يقول كأنه يريد أن يشنع على المخالفين، كأنه يريد أن يشنع على المخالفين، وهذه في نظر الآن في هذا الموضع أقوى من كلمة ثقة. فلما يقول ثقة وأخطأ ابن حزم وأخطأ ابن عبد البر بخلاف ما يقول وثقه الأئمة وهم فلان، عندما كان يقول أنتما خالفتما الأئمة، ففيها إشارة لعلها أكبر يعني في رد كلامهما. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أبان ابن صمعة الأنصاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أبان بن صمعة الأنصاري البصري، قيل إنه والد عتبة الغلام. عندك الغلام بالغين؟ ها؟ بالغين؟ أنا عندي مهملة. ها؟ يا سهل سهل، ما نختلف، لا تفرحوا بالخلاف. يعني بعض الشباب عنده سعادة يختلف بأي شيء، بس افتح لنا انت باب الخلاف ويختلف. سهل تفضل. قال: ورمز لإخراج البخاري له في التاريخ ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال البخاري في الأدب، بخ البخاري في الأدب ليس في التاريخ، تخ التي في التاريخ. رمز بإخراج البخاري له في الأدب ومسلم والنسائي وابن ماجه. لقنك أبو عبد الرحمن خطأ أنا وإيش؟ ها؟ ها لقنته خطأ يعني سمع الخطأ وما سمع التصحيح. يلا تفضل. قال روى عنه قال عنه خالد بن الحارث ووكيع ويحيى وأبو عاصم وغيرهم. قال ابن القطان: تغير بأخرة. وقال بأخرة على وزن ثمرة، هي كذا يعني ضبط الله، أخرة على وزن ثمرة. نعم، أي بأخرة، لكن مكتوب عندنا هنا بآخره، فإذا كنا سنمد فتنتهي الكلمة بالهاء، وإذا كنا لا نمد فتنتهي الكلمة بالتاء بآخره أو بآخرة. نعم. قال وقال ابن مهدي أتيته وقد اختلط البتة. اختلط البتة يعني استحكم به الاختلاط, استحكم به الاختلاط واشتد عليه. وقال ابن المديني قلت له قبل موته بكم؟ قال بزمان. وقال ابن معين ثقة. وقال ابن عدي إنما عيب عليه الاختلاط لما كبر. أسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا يا أخوان وأفئدتنا. وقال ابن عدي إنما عيب عليه الاختلاط لما كبر ولم ينسب إلى الضعف لأن مقدار ما يرويه مستقيم. يعني هو الأصل أن روايته مستقيمة ولكن عاب عليه مسألة الاختلاط, فإن حدث في زمان اختلاطه فلا بد أن يتميز, يعني أن تتميز رواية من روى عنه في زمن الاستقامة أو في زمن الضعف, وإذا حدث عنه وإذا لم يحدث في زمن الاختلاط فلا غبار على روايته. نعم. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه صالح قال الحافظ بن حجر رحمه الله كلمة صالح هي من عبارة شهود المتابعات. كلمة صالح الأصل فيها أنها من عبارة شهود المتابعات. نعم. قال الحافظ رحمه الله قلت بقية كلام عبد الله, فقلت له أليس قد تغير بآخر؟ قال نعم. قال أبو حاتم صدوق. قال أبو داود ثقة أنكر في آخر أيامه. أنكر في آخر أيام الاختلاط, كلام كله يفسر بعضه بعضا. الذي يعرف معاني كلام أئمة الجرح والتعديل لا يظهر له اختلاف في غالب المواضع. الذي يعرف كلام أئمة الجرح والتعديل ويعرف المعاني والأشياء التي يحمل عليها كلامهم ممكن أن يجمع بين كلام الأئمة بدون اختلاف. والذي لا يعرف هذه المخارج وتضيق عليه المخارج ويعدم المخارج فيقول فيه تعارض. أنكر في آخر أيامه مثل اختلط. وحتى عندنا كلمة أحمد لأن صالح أي صالح في يعني في دينه ما فيها تصريح بأنه يعني ثقة متقن. وقيل له أليس قد اختلط؟ قال أنا بلى نعم قد اختلط, لكن ليس معنى ذلك أن هذه الكلمة تعارض أنه صالح. يعني إذا قال صالح ليش صالح ما اختلط؟ أي نعم اختلط. وهل هناك تعارض بين صالح واختلط؟ ما في تعارض. نعم. وقال العجلي والنسائي ثقة. وقال النسائي في موضع آخر ليس به بأس إلا أنه كان اختلط. وقال العقيلي والحربي اختلط بآخر. وذكره ابن حبان في الثقات وأرخ وفاته. ومنه نقل ابن منجوية وليس له عند مسلم سوى حديث واحد في الأدب. هل أولى أنه يقال في صدوق اختلط؟ إيش؟ صدوق تغير. يعني كلمة الذين صرحوا بالاختلاط أكثر من الذين قالوا التغير, والاختلاط أشد من التغير. الاختلاط في عرف المحدثين أكثر في الجرح من التغير, وإن كان كل منهما لا ينزل الرجل عن درجة الشواهد والمتابعات, لكن عندنا أكثر الكلام في الاختلاط. نعم. وقال صدوق ليش؟ لأن منهم من قال ثقة ومنهم من قال صالح ومنهم من قال صدوق, فتوسط جمع بين صالح عبارة شواهد وبين ثقة عبارة صحيح أو الحديث الصحيح, وأتى بكلمة صدوق التي هي كلمة حسن الحديث التي هي بين الضعيف وبين الصحيح. من منع من الرواية بعد الاختلاط ولا قبل الاختلاط؟ ليش منعنا قبل الاختلاط؟ يقال من باب الحكاية فقط لا من باب الرواية, أما روايته فمستقيم. اختلط ولا يضره اختلاط, هكذا يقول لا يضره اختلاط. نعم. قال أبان بن طارق البصري أخرج له أبو داود قال وعنه خالد بن الحارث ودرست بن زياد. قال أبو زرعة مجهول. وقال أبو أحمد بن عدي لا يعرف. قال أبو أحمد بن عدي لا يعرف إلا بهذا الحديث, يعني حديث من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا وليس له أنكر منه وله غيره حديثان أو ثلاثة. أردنا في معرفة الراوي هل هو مجهول أم لا، يعني الآن عندنا راويان خالد بن الحارث ودرست بن زياد، ينظر في حال درست بن زياد هذا هل هو ضعيف أو أشد في الضعف، لأن الراوي إذا روى عنه اثنان يصبحان في شواهد المتابعات فيرفعانه من جهالة العين إلى جهالة الحال، وإذا كان ذلك في من يعني متكلم إذا تكلم فيهما كلاما لا ينزلهما عن شواهد المتابعات فمن باب أولى إذا كان يحتج بهما فيرفعانه من جهالة العين إلى جهالة الحال. لو لكن لو كان أحد هذين الاثنين متروكا فهذا وجودك عدم. نعم ضعيف فقط. اي نعم. اذا يصلح ان يرفع من حاله فيكون مجهول حال. قال ايش مجهول حال؟ نعم. وعندي انه قال مجهول حال، ولو انه لو ما ان ابن عدي ذكر لو ان ابن عدي لم يذكر انه له حديث منكر وكذا لكان قال مستور، مع ان مجهول حال ومستور كلاهما في درجه الشواهد لكن مستور احسن حال المجهول حال. ولو اكتفى برواية اثنين عنه وأخرج له أبو داود ممكن يقول الحافظ في كثير من المواضيع يقول مستور ويقول مقبول وكلهما أحسن من مجهول الحال، لكن الرجل روى عنه الرجلين أحدهما ضعيف وذكره ابن عدي بأن له حديث منكر فمن هنا يقول مجهول الحال. أنا يعني أحسست أنه يقول مجهول الحال من خلال هذا. طيب نقف عند هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم نحن في من في أبان أبان ابن طارق أبان بمن يا أبو محمد؟ أبان بن عبد الله بن أبي حازم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال رحمه الله تعالى: أبان بن عبد الله ابن أبي حازم ابن صخر ابن العلية، وقيل ابن أبي حازم صخر ابن العيلة البجلي الأحمسي الكوفي، وروى الإخراج الأربعة له، ثم قال وروى رمز له بإيش؟ طيب اقرأ. قال: وعنه ابن المبارك وابو احمد الزبيري ووكيع والقاضي ابو يوسف وجماعة. قال الفلاس: كان ابن مهدي يحدث عن سفيان عنه، وما سمعت يحيى يحدث عنه قط. ليش يقول كان ابن مهدي يحدث عن سفيان عنه؟ ليش ينزل ابن مهدي؟ هذا لشيء فيه ما ينزل الا العلة. كان ابن مهدي يحدث عن سفيان عنه يعني ما كان يروى عنه مباشرة، وذلك لأنه ما يحب أن يروى عن غير الثقات فنزل. وأما يحيى ما روى عنه بالكلية. نعم. قال: وقال أحمد صدوق صالح الحديث، وقال ابن معين ثقة، وقال ابن عدي. أحيانا عندما يقول صدوق صالح الحديث كأنه يشير إلى العبادة، كأنه يشير إلى يعني عندما يقول صدوق صالح الحديث كأنه يشير إلى أنه صاحب دين هذا الرجل، لكن هو في النهاية هو صالح الحديث، صدوق في دينه صالح الحديث. والأصل في كلمة صالح أو صالح الحديث الشواهد المتابعات، وإن كانت أحيانا ترد بمعنى الاحتجاج. لو فرضنا أن الإمام أحمد انفرد بهذه الكلمة صدوق صالح الحديث يحسن حديث صاحبها هذه الكلمة. نعم. وقال ابن عدي هو عزيز الحديث عزيز الروايات لم أجد له. معنى عزيز قليل يعني ما له إلا حديث قليلة، وهذا يدل على أنه غير مشتغل بعلم الحديث غير مشتغل بالرواية وجمعها. عزيز الحديث عزيز الروايات. تفضل. وقال ابن عدي هو عزيز الحديث عزيز الروايات لم أجد له حديثا منكر المتن فأذكره وأرجو أنه لا بأس به. أيوة. إذن عندما يقول هو قليل الحديث، لم أجد له حديثا منكر المثل. ظاهر أن ابن عدي يعني نكرة معينة، نكرة شديدة. أما الرجل إذا كان بمثل هذا الحال ما له إلا حديث قليلة وغير ذلك، يدلك على ذلك أن ابن عدي لما قال أرجو أنه لا بأس به، أرجو، وكلمة أرجو رجاء الشيء لا يلزم منه تحققه. كونك ترجو شيئا، كم من إنسان يرجو أشياء ولا تتحقق. فكلمة أرجو أنه لا بأس به من الشواهد، أي أنه يصلح في شواهد المتابعات. وكأن ابن عدي عندما يقول لم أجد له حديثا منكر المتن، أحيانا تكون هي الأصل فيها أن كلمة ليس له حديث منكر يراه معناها هذا، لكن أحيانا تأتي بمعنى لم أجد له منكرا حديثا منكرا جاوز الحد بهذا المعنى، يعني النكارة الشديدة، وإن كان فيه نكارة لكن ليست النكارة التي جاوز فيها الحد. على كل حال ظاهر أن الرجل يعني فيه شيء من قبل الإتقان. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قلت وقال ابن حبان كان ممن فحش خطأه وانفرد بالمناكير. هذا يعتبر من تشدد ابن حبان، هو الذي يعني أتى بالعبارة هذه الفظة الشديدة، غيره ما أتى بها. نعم. وقال أحمد أيضا والعجلي وابن نمير ثقة. وقال النسائي في الجرح والتعديل. إيش من قال ثقة دي؟ أحمد والعجلي وابن نمير. وقال أحمد أيضا، الإمام أحمد أيضا يعني بالنسبة لكلامه السابق أيضا على أنه قال صدق الحديث، وقال وابن نمير قال ثقة، ما شاء الله. قال وقال أحمد أيضا والعجلي وابن نمير ثقة. وقال النسائي في الجرح والتعديل ليس بالقول، وذكره العقيلي. عندنا يا أخوان كتاب النسائي في جرح التعديل، هذا جرح تعديل النسائي، ما عندنا، صلى الله نسهل به. قال ليس بالقوي. نعم، ما أدري. قال وذكره العقيلي في الضعفاء، وأخرج له ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما. وزاد عنده هنا أيضا قال ابن شاهين في افتقاد صالح الحديث. عندنا ابن حبان الذي قال فحش خطأه، وعندنا كذلك النسائي قال ليس بالقول الضعفاء، والعقيل ذكره في الضعفاء. ابن يحيى أحمد كلامه فيه يعني يعتمده أحمد وابن معين وابن نمير، لكن عندنا ابن مهدي أيضا، ابن مهدي ما يروى عنه لشيء فيه، وقطان هذا صدوق له أوهام. إيش هو؟ في حفظه لي، معقول هذا؟ آه ممكن في حفظه لي كلام دقيق ومرتبة الشواهد هو. نعم. هات أبان بن عثمان. قال رحمه الله: أبان بن عثمان بن عفان الأموي أبو سعيد ويقال أبو عبد الله، ورمز لإخراج البخاري له في الأدب ولمسلم والأربعة، ثم قال وروى. ليش ما قال أخرج له الجماعة عين؟ ليش يقول البخاري في الأدب ومسلم والأربعة؟ مسلم والأربعة قد له خمسة من الستة، بقي البخاري هذا البخاري في الأدب، ليش ما يقول عين وبس يرمز له عين؟ أيوة نعم، لأن لو قال عين معنى ذلك أن البخاري أخرج له في الصحيح، فمن أجل أن البخاري ما أخرج له في الصحيح يحتاج أن ينص على البقية. نعم. قال وروى عنه ابنه عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز وأبو الزناد والزهري ونبيه بن وهب وغيرهم. قال عمرو بن شعيب: ما رأيت أعلم بحديث ولا أفقه منه ولا فقه. ما رأيت أعلم بحديث ولا فقه منه ولا أفقه. طيب خلنا أيضا نكتب عندي. طيب عنده يقول ولا أفقه في نسخة هذا وهذا، خلاص لا بأس، هذا محتمل وذاك محتمل. قال وعده يحيى القطان في فقهاء المدينة. وقال العجلي: ثقة من كبار التابعين. وقال ابن سعد: مدني تابعي ثقة وله أحاديث وكان به صمم. ووضح هذا البرص، صلى الله عليه وسلم. قال وأصابه الفالج قبل أن يموت بسنة. قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت وإنما قال خليفة مات أبان في خلافة يزيد بن عبد الملك ثم ذكر وفاة يزيد سنة 500 وكذا قال ابن حبان في الثقات. وقال البخاري قال خالد بن مخلد حدثني الحكم بن الصلب قال حدثنا أبو الزناد قال مات أبان قبل يزيد بن عبد الملك وحكى في التاريخ عن مالك أنه كان قد علم أشياء من قضاء أبيه وكان معلم عبد الله بن أبي بكر. فقال الأثرم قلت لأحمد أبان بن عثمان سمع من أبيه؟ قال لا. قلت حديثه في صحيح مسلم ظاهر الحافظ. ايش تقول؟ ظاهر الحافظ يقول قلت حديثه في صحيح مسلم مصرح بالسماع. قال قلت حديثه في صحيح مسلم مصرح بالسماع من أبيه. وأفاد ابن حذاء في رجال الموطأ أن أمه أم عمرو بنت جندب الدوسية. نعم. عندنا توثيق العجلي محبان ابن سعد كلام عمرو بن شعيب وإخرج الجماعة له ثقة لا بأس ثقة يعني معقول هذا ثقة. طيب عند هذا إن شاء الله نقل. سبحان الله وبحمده سبحان الله. نعم. أبان بن أبي عياش. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أبان بن أبي عياش فيروز أبو إسماعيل مولى عبد القيس البصري ويقال دينار رمز بإخراج أبي داود له. قال وروى عنه الظاهر ويقال يعني في اسم أبي هو ابن أبي عياش قيل فيروز ويقال دينار في اسم أبيها ويقال دينار أي في اسم أبي فيروز أو دينار. نعم. قال وروى عنه أبو إسحاق الفزاري وعمران القطان ويزيد بن هارون ومعمر هنا يقول روى عن أنس فأكثر والله ما ندري الكفر هذه جاءت من وهم منه أو جاءت عن صحة حديث إليه. قال وروى عنه يزيد بن هارون ومعمر وغيرهم. يزيد بن هارون معروف بأنه ممن لا ينتقل وهناك من يقول ينتقل ممن اختلف فيه. نعم. قال الفلاس متروك الحديث وهو رجل صالح يكنى أبا إسماعيل وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. نعم. وقال البخاري كان شعبة سيئ الرأي فيه سيئ الرأي كان شعبة سيئ الرأي فيه يعني من يكون سيئ الرأي فيه إلا الجرح الشديد صور يعني سيئ الرأي فيه يعني سبق له وهم مثلا لا سيئ الرأي جرح شديد. نعم. وهذا فعلا الكلام من شعبة سيأتي مفصلا كلام مقذع وشديد. نعم. وقال عبد المهلبي أتيت شعبة أنا عبد ولا عباد عبد عندك عبد نعم عباد المهلبي. وقال عباد المهلبي أتيت شعبة أنا وحماد بن زيد فكلمناه في آبان أن يمسك عنه فأمسك ثم لقيته بعد ذلك فقال ما أراني يسعني السكوت عنه سكوت قال ما أراني يسعني السكوت عنه. وقال الأمر دين يا أخوان الأمر دين ما أراني يسعني السكوت عنه قال اسكت معك تكلم فيه يكفي وبعدين بعد ذلك قال طيب ثم بعد ذلك ما قال الأمر أعظم من ذلك دين ما أعرف أسكت لابد أتكلم وأحذر المسلمين منه بالرغم أن شعبة كان رجلا فقيرا وكان أبان بن عياش في البصرة رجلا غنيا منيعا في قومه وعابدا زاهدا كانت الفتنة به شديدة عابد زاهد ومنيع في قومه له أسرة ورجل غني والمتكلم فيه رجل فقير ليس له أحد يعني احتمال الوشاية واحتمال البطش بشعبة احتمال قائم ومع ذلك استعان بالله وحفظه الله. نعم. قال وقال أحمد بن حنبل متروك الحديث ترك الناس حديثا منذ ظهر منذ ظهر يعني معنى إيش معنى منذ ظهر يعني معروف من زمان إنها يعني مش الآن عرفنا مو الآن إحنا عرفنا أنها متروك معروف من زمان يعني أمره واضح مشهور. نعم. وقال أيضا لا يكتب عنها لو قال مثلا تركوا حديثا منذ ظهر وتركوا حديثه، أيهما أشد في الجرح؟ منذ ظهر أشد، لأن فيها بيان أن أمره معروف من زمان. نعم. وقال إذا لا يكتب عنه، قيل كان له هوى، قال كان منكر الحديث. يعني ليس من باب البدعة، قيل كان له هوى لا يكتب عنه بسبب البدعة، هل كان مبتدعا؟ قال هو منكر الحديث. قال كان وكيع إذا أتى على حديث يقول رجل ولا يسميه صبعاقا، وقال مرة منكر الحديث. يعني هذه الكلمة وكيع معروف بأنه ممن لا ينتقد ويروى عن كل أحد، فإذا كان وكيع إذا جاء عن عليه يقول رجل مرة يسميه، فكيف يكون؟ عليه الصلاة والسلام وبركاته. فإذا كان وكيع لم يقبله ولم يرضه، فما ظنك بغير وكيع؟ نعم. وقال ابن معين ليس حديثه بشيء، وقال مرة ضعيف، وقال مرة متروك الحديث. كلمة ليس حديثه بشيء عن ابن معين لها معاني محتملة، أحيانا يعني في الغالب أنه يريد أنه واهم وأنه في حيز من يرد حديثه، لكن في بعض الأحيان يريد بذلك أن حديثه قليل وإن كان ثقة، أن حديثه قليل وإن كان ثقة. لكن بقية الكلمات التي جاءت عن ابن معين الآن توضح لنا المراد. إذن لو جاءتك مثلا كلمة عن ابن معين فلان ليس حديثه بشيء، ومرة يقول فلان قليل الحديث، ومرة يقول فلان ثقة، هل ترى بين هذا تعارضا؟ ما بين هذا تعارض. ليس حديثه بشيء بمعنى قليل الحديث، وقليل الحديث فسرت معنى عدم أن يكون حديثه شيئا وعدم كون حديثه شيئا، وثقة ثقة في نفسه وإن كان قليل الحديث. لكن هنا الكلمات التي جاءت عن ابن معين مرة ضعيف ومرة متروك تدلكم على أنه أراد بها المعنى المشهور عنه، ليس بشيء أي حديثه واهن مردود. نعم. وقال ابن معين ليس حديثه بشيء، وقال مرة ضعيف، وقال مرة متروك الحديث. وكذا قال النسائي والدارقطني وأبو حاتم، وزاد وكان رجلا صالحا ولكنه بلي بسوء الحفظ. قال عفان قال لي أبو عوانة جمعت أحاديث الحسن عن الناس ثم أتيت بها آبان بن أبي عياش حدثني بها كلها. كلها حدثني بها كلها. إيش معنى هذه الكلمة؟ معنى يا بحث اقرأ الكلام وانظر ايش معنى جمعت حديث الحسن عن الناس ثم اتيت بذلك ابي عائشة حدثني بها كلها. جمعت احاديث الحسن عن الناس ثم اتيت بها ابان بن ابي عياش فحدثني بها كلها، ايش معنى هذه الكلمة؟ كلام الحسن كله عند ابان، مع انه ذهب عند ناس كثير حتى استطاع يجمع كلام الحسن. يعني مدح او ذم؟ وايش وجه الذم في هذا؟ عند حديث الحسن كله عند ابان، هل هذا عيب؟ سوء حفظ، العيب تفرق كلام الحسن عند ناس كثير وهو عنده مشروع. ايش؟ واسع الحفظ. شيء الحفظ ليش؟ هذا يدل على سوء الحفظ، يعني يدل على سوء الحفظ لما يكون الرجل حديثه مفرقا وهو يحفظ كل حديثه. أنا مثلا أحفظ عن حسن 100 حديث، أنت تحفظ من 100 حديثين، وهذا يحفظ 5 وهذا يحفظ 10 وهذا يحفظ 20 وهذا كذا كذا كذا، هل هذا يكون فيه دل على سوء الحفظ؟ هو بعد ما أتى وأعطى كلام الناس فرواه كلها كأنها كانت عندهم. فرواه إيش؟ أعطاه كلها بعد أن قال له، بعد أن جمع له هذه. أي نعم. فأعطاه يعني إما يعني بمعنى لابد أن أدري أن هذا ذم وفيه سوء حفظ، فيه سوء حفظ، لكن تفهمني إيش وجه سوء الحفظ من هذا الكلام؟ أما تقول لي ما تفرق عند الناس اجتمع عنده، ليس ذما هذا، فالرجل سيء الحفظ، كل أحاديث الحسن يدعيها أنه سمعها من الحسن، ليس عن عمد ولكن عن غير، هذا معنى. أو معنى آخر أن أحاديث الحسن عند الناس من أقوال الحسن وهو يسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يرويه مسنده. نعم. لعله الأول، لعل الأول أقرب، أنه يعني ينسب يعني يدعي سماعه من الحسن عن غفلة وليس كذلك. نعم. قال وقال أبو عوان مرة لا أستحل أن أروي عنه شيئا. وقال ابن أبي حاتم سئل أبو زرعة عنه فقال ترك حديثه ولم يقرأه علينا. إذا كان المحدث يمتنع من قراءة حديث أحد الرواة فهذا دليل على أن هذا الراوي عنده ليس أهلا لأن يروى عنه جرح شديد. نعم رحمك الله. فقيل له كان يتعمد الكذب؟ قال لا، كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر ومن الحسن فلا يميز بينهم. نعم قال يعني يسمع من أنس ومن الحسن ومن شهر فلا يميز، ربما كلها يجعلها عن حسن وربما يجعلها عن أنس وربما يجعلها عن شهر. قال النسائي في موضع آخر ليس بثقة ولا يكتب حديثه. قوله ليس بثقة هل معناها أي أنه صدوق؟ أي ليس بثقة من ناحية الإصطلاحية أي أنه ليس بأهل لأن يروى عنه. ما يجي واحد يقول ليس بثقة، هو ليس في درجة ثقة لكن ممكن في درجة صدوق أو صدوق الأوهام أو أنه ضعيف. لا، ليس بثقة إصطلاحا وليس بالثقة أيضا بالألف واللام، كلاهما جرح شديد يخرج الراوي عن حيز الاستشهاد به فضلا عن الاحتجاج به. نعم. وقال ابن علي عامة ما يرويه لا يتابع عليه وهو بين الأمر في الضعف. بين الأمر في الضعف، وهذا معناه أنه جرح شديد. قال وأرجو أنه لا يتعمد الكذب إلا أنه يشبه عليه ويغلط. هذا معناه يعني لا يتعمد الكذب أن الأخطاء التي عنده ليست من قبل عمد إنما من قبل سوء الحفظ. قال وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة. هذه الكلمة من ابن عدي هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق جرح شديد. إذا قال ابن عدي عامة ما يروي غير محفوظ أو عامة ما يروي ضعيف أو عامة ما يروي مناكير، هذه كلها من عبارات الضعف الشديد. إذا قال ابن عدي الضعف على حديثه بين، هذا أيضا من عبارات جرح الشديد. إذا قال ابن عدي مثلا هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق، هذا أيضا من الجرح الشديد. كل هذه العبارات عبارات تدل على جرح شديد، مما يدلك على ذلك أنه قال هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة. إيش قال شعبة؟ شعبة كلامه فيه شديد. شعبة ما قال هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق، هو ما قال هكذا شعبة، ولكن يقول حاله كما قال شعبة، وكلام شعبة فيه شديد مما يدلكم على أن هذه الكلمة معناها الجرح الشديد. نعم. وقال مالك بن دينار آبان بن أبي عياش طاووس القراء. آبان بن أبي عياش طاووس القراء هو في القراءة له مكانة وكذا، لكن قال أيوب نعم. تفضل. قال وقال مالك بن دينار آبان بن أبي عياش طاووس القراء. وقال أيوب هذا مدح من جهة القراءة، ما جاء الحديث معروف الحال لا تعارض لا تعارض. وقال أيوب ما زلنا نعرفه بالخير منذ به في عبادته في دينه. نعم لا تعارض أيضا لا يعارض ما سبق. قال ابن إدريس قلت لشعبة حدثني مهدي بن ميمون عن سلم العلوي قال رأيت أبان بن أبي عياش يكتب عن أنس بالليل، فقال شعبة سلم يرى الهلال قبل الناس بليلتين. معناه ويريد في بعض الكتب بيانات هذا أنه كان فيه عمش وكان أمامه شعر بيضاء في هذا الرمش عيوني، هذا في شعر بيضاء، فكان إذا نظر إلى الهلال الشعر هذه تخيل لها أنه الهلال، فكان شعبة يعني يتكلم بهذه الكلمة من باب الإزدراء به، ويقول أنه يريد أن يمدح أبان بن أبي عياش ويقول أن رأيته يكتب عند عن يعني عند أنس بالليل، يعني يقول رأيته عند أنس يكتب بالليل، فقال هو نفسه هذا أبان هذا يعني سلم العلوي هذا هو يرى الهلال قبل الناس بليلتين، الناس ما شافوا الهلال هو يشوفه قبلها بليلتين، يعني متى شافه هو ما يشوف أصلا، يعني يريد أنه ما يشوف، فيريد أن يرد عليه توثيقه لأنه يريد شعبة يتكلم فيه بكلام شديد. فإذا قال قائل كيف تتكلم فيه ورأيته عند المشايخ يطلب العلم ورأيته عند المحدثين يكتب الحديث كيف تتكلم فيه، هو يريد أن يقول أنت ما بتشوف، أنت لا تقول لك تدعي أنك تشوف، أنت ما بتشوف، أنت ترى الهلال قبل الناس بليلتين. نعم. قال روى له أبو داود حديثا واحدا مقرونا بقتادة في الصلاة حدثنا خليل العصري عن أبي الدرداء خمس من جاء بهن الحديث وهو من رواية ابن الأعراب. من رواية ابن الأعراب لسنن أبي داود، أي للسنن. قال الحافظ ابن حجر قلت، قال الحافظ قلت وقال ابن حبان كان من العباد سمع من أنس أحاديث وجالس الحسن فكان يسمع من كلامه فإذا حدث سمع من أنس أحاديث، يعني كلمة لما قال في البداية روى عن أنس فأكثر، فأكثر دي يعني فيها ما يدل فيها غمز، يعني الكفر هنا ليس عن حفظ وإتقان ولكن كفر هنا عن أوهام، وإلا وسماعه ليس بالكثير. قال وقال ابن حبان كان من العباد سمع من أنس أحاديث وجالس الحسن فكان يسمع من كلامه فإذا حدث به جعل كلام الحسن عن أنس مرفوعا. هذا يعني من الأوهام، وربما هذا يرجح المعنى اللي كنا نتكلم فيه قبل قليل. قال فإذا حدث به جعل كلام الحسن عن أنس مرفوعا وهو لا يعلم، ولعله حدث عن أنس بأكثر من 1500 حديث ما لكثير شيء منها أصلا. وهذا معناه أكثر عن أنس الأول لما قال حدث عن أنس فأكثر، مخيفة يعني الكثرة هذه مع الضعفاء من أين جاءت، ما لها أصل. قال وقال ابن معين مرة ليس بثقة، وقال الجوزجاني ساقط، وقال ابن المديني كان ضعيفا، وقال الساجي كان رجلا صالحا. أحيانا في مواضع كثيرة وقفت على كلام ابن المديني يقول في الرجل ضعيف وهو يعني الجرح الشديد، لا سيما إذا قال ضعيف ضعيف وكررها مرتين هو جرح شديد، ضعيف ضعيف. وفي مواضع من غير يعني لو قال أحمد في الرجل متروك وقال ابن معين ضعيف وقال ابن المدينة ضعيف، في ممكن لا يكون تعارض بينهما، ممكن أنه يحمل كلام أنه لا تعارض. وقال الساجي كان رجلا صالحا سخيا فيه غفلة يهم في الحديث ويخطئ فيه. وقال يزيد بن هارون قال شعب ردائي وحماري في المساكين صدقة إن لم يكن ابن أبي عياش يكذب في الحديث، معناه أنه يكذب على سبيل الوهم. نعم، يعني نظر شعبة بحماري وردائي. قال شعيب بن حرب سمعت شعبة يقول لأن أشعر من بول حماري أحب إلي من أن أقول حدثني أبان. وقال ابن إدريس عن شعبة لأن يدني الرجل خير من أن يروي عن أبان. وقال سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد. ومع ذلك يعني كان أبان يستغفر لشعبة ويدعو له، لكن يعني شعبة قصد وجه الله، قصد الذب عن الدين، وإن كانت عباراته شديدة كان يمكن أن يكشف من حال أبان بما هو دون ذلك وأن يحذر منه ما هو دون ذلك، لكن يعني يغفر الله له لحسن نيته ويعني طيب قصده. نعم. وقال سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال جاءني أبان بن أبي عياش فقال أحب أن تكلم. ما أحلى كلام أحمد، متروك الحديث لا يكتب عنه، منكر الحديث، كلام شديد من شعبة، شديد جدا حقيقة. نعم. حماد بن زيد قال جاءني أبان بن أبي عياش فقال أحب أن تكلم شعبة أن يكف عني، قال فكلمته فكف عنه أياما، ثم أتاني في الليل فقال إنه لا يحل الكف عنه، إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال يزيد بن صهيب يكذب عمدا، سؤال يكذب وهما. قال يزيد بن صهيب حدثني عن أنس بحديث فقلت له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وهل يروي أنس عن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتركته. هذا يعتبر من الغفلة، يروي عن أنس حديثا قال له عن النبي، قال يروي عن غير النبي، طيب ما أنس له اجتهادات ولا أقوال ولا مسائل من عند نفسه، هو شرف كل ما قال أنس يكون مرفوعا، فلما سمع من ذلك قال تركته، عرف أنه. قال ابن سعد بصري متروك الحديث، وذكره الفسوي في باب من يرغب عن الرواية عنه. باب من يرغب عن الرواية، الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ جمع يعني من يرغب عن الرواية عنه باب، وأدخل فيه جماعة كثيرين أدخله مع هؤلاء. قال قرأت على إبراهيم بن محمد بمكة أخبركم أحمد بن أبي طالب عن أبي المنجم بن لتي عن أن أبا الوقت أخبرهم قال أخبرنا عبد الرحمن بن عفيف قال أخبرنا ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا سويد بن سعيد قال سمعت علي بن مسهر علي بن مسهر قال سمعت علي بن مسهر قال كتبت أنا وحمزة الزيات عن آبان سماعا نحو آبان ليش مد آبان في آبان قال كتبت أنا وحمزة الزيات عن أبان سماعا نحو 500 حديث فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام قال فعرضتها عليه فما عرف منها إلا اليسير 5 أو 6 فتركنا الحديث عنه رواه مسلم في مقدمة كتابه عن سويد فوافقناه بعلو درجتين ورواه ابن أبي حاتم لأن الحافظ ثقة بإسناد من عند نفسنا ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن سويد وقال العقيلي حدثنا أحمد بن علي الأبطار قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فقلت يا رسول الله أترضى آبانا آبان ليش آبان ليش آبان أنا سمعتك مدتها عدة مرات لكن أقول يعني مش عن قال فقلت يا رسول الله أترضى آبان ابن أبي عياش فقال لا قال لا انظر يعني مشغولون أئمة مشغولون بالعلم ينام ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن فلان سألوا عن الأحاديث صحيحة أو ضعيفة سألوا عن كذا وإحنا ما شاء الله واحدنا منا ينام يرى أنه بيأكل ولا بيشرب ولا بيعمل ولا يسوي الإنسان مشغول بشيء يراه في المنام فحرص الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرجع قال وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود لا يكتب حديثه وحكى الخليلي في الإرشاد بسند صحيح أن أحمد قال ليحيى بن معين وهو يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان نسخة تكتب هذه وأنت تعلم أن أبان كذاب فقال يرحمك الله يا أبا عبد الله أكتبها وأحفظها حتى إذا جاء كذاب يرويها عن معمر عن ثابت عن أنس أقول له كذبت إنما هو أبان وقال إنما هو أبان وقال حاتم أبو أحمد منكر الحديث تركه شعبة وأبو عوان ويحيى وعبد الرحمن ما في كلمة ما في كلمة يعني كلام شديد يعني على كل إن الحفاظ كانوا يكتبون النسخ خاصة الأبيات الضعيفة وكانوا يحفظونها من أجل ألا تقلب أو يأتي كذاب أو وضاع ويقلب الرجل الضعيف بآخر ثقة وتروج هذه النسخة بين الناس فانظروا كم كانوا يحفظون كانوا يحفظون الصحيح وكانوا يحفظون الضعيف بل كان أحدهم يقول لا نعرف علة حديث واحد خير لي من أن أحفظ بابا من أبواب العلم أو عدة أحاديث كل هذا من أجل الدفاع عن سنة النبي صلى الله وسلم عليه إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد فيرفعها على النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه الإنكار على أبان في رواية عن أنس فلو جاءت رواية صحيحة لا ما هو بس يعني هم مثلوا بأنه أصلا سيء الحفظ الرجل مطروح يعني تريد أن تقول لو جاءت رواية موقوفة على أنس مقبولة لا لا يعني جاءت رواية وهو رفع نقول أقل أحوالها أنها موقوفة عن أنس يعني أخطأ في هذا ليش ويمكن أصلا ذكر أنس أصلا ما له هو يقول لك أصلا روى عن أنس 1500 حديث ما لا أصل إلا 5 عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نستطيع نقول إذا كان هو رجل متروك خلاص ما عدنا نقبل منه لا موقوف ولا مرفوع بسم الله أبان بن يزيد العطار بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أبان بن يزيد العطار أبو يزيد البصري روى عن إخراج البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي له قال وروى عنه ابن المبارك القطان ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل وأبو الوليد ويزيد بن هارون وغيرهم قال قال أحمد ثبت في كل المشايخ وقال ابن معين ثقة كان القطان يروي عنه وكان أحب إليه من همام عندما يقول أحمد ثبت في كل المشايخ إما أن يريد بذلك ردا على من قال هو ضعيف فلان ثقة في فلان فأراد أن يبين أنه ثبت مطلقا وإما أنه أراد أن يمدحه لأنه عندما يقول ثبت فإذا قال ثبت في كل المشايخ أو في كل شيء هي أعلى من مجرد كلمة ثبت. يعني عندما يقال ثقة وثقة في كل شيء وثقة في كل المشايخ، بالرغم أن كلمة ثقة الأصل أننا نجريها أنه ثقة في كل المشايخ حتى يظهر خلاف هذا، لكن التنصيص على ذلك فيه مزيد تأكيد وفيه مزيد بيان لمكانة الرجل في الحفظ. أو يكون المراد كما سمعتم أنه يريد أن يرد على من غمز في رواية في بعض المشايخ، ولعلنا لو نظرنا في بقية الترجمة يظهر لنا هذا أو ذاك. نعم. قال وكان أحب إليه من همام. أقبل أهل معين ثاني. لا لا لا، إذا وقفت أنا تعود تعيد الكلام. قال وقال ابن معين الثقة كان القطان يروي عني، وكان أحب إليه من همام، وهمام أحب إليه،